بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فلا نزال مع كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. أظن بأن الذي وقفنا عليه باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب بوبه المؤلف رحمه الله تعالى ليعلم أن مما يضعف التوحيد ويخل بكماله أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، فإنه قد يكون مما يبطل العمل كله فيخرج من الإسلام، وقد يكون مما ينافي كمال التوحيد فيضعفه. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الباب الذي قبله، وهو باب الرياء، واضح؟ فدل على أن كلا البابين نقول متقاربة، لكن كل واحد منها له مدلوله. فالرياء هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، ثم قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الرياء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، وإن كان الشرك الأصغر أنواعه كثيرة: الحلف بغير الله شرك أصغر، قول ما شاء الله هو شرك أصغر، تأتي ألفاظ: لولا البط في الدار، لولا كليبة فلان، إلى غيره، قد ذكرنا هذا. لكن أراد أن يبين في هذا الباب أن عمل الإنسان إذا عمله لغير وجه الله عز وجل وإنما ليصيب به عرضا من الدنيا، فالعمل أصله لله، فما فعله إلا ليصيب عرضا من الدنيا. الأول يزين صلاته لما يرى الناس، يريد سمعة ويريد أن يثنى عليه وغيره. أما هنا فهو يريد بعمله الدنيا، يعني يريد منه شيئا من الدنيا، من مال، وربما نقول من أراض وغيرها، فيظن الناس أنه ظاهره غير فيظن الناس أن ظاهره هو باطنه، وإذا هو ظاهره غير باطنه. ذكر المؤلف هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم جاءت الآية: أولئك الذين خسروا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. فهنا أبين الآن أن أقواما من الناس إنما يريدون الحياة الدنيا، وربما سيأتي الكلام عليه أن هذا الباب خطير جدا، ينطبق على من يطلبون العلم لأجل الدنيا، كمن يدخل كليات شرعية ليس همه أن يأخذ علما ينفعه وينفع به، وإنما همه أن يجد وظيفة ويجد رزقا ويجد مالا. أما قضية العلم وأثره والعبادة وأثرها ليست هذه. يوجد بعض من الناس عندما تجد عليه آثار ليس آثار العلم وثماره، وعندما تسأل لماذا سلكت هذا الطريق قال: وظائف كثيرة ومجالاته أكبر، وأنا أريد عرضا من الدنيا، ليس همي قضية الدين. وعندها أيها الأحبة تجده يحمل شهادة لكن لا يصلي فجرا ولا يحرص على جماعة، وربما على المعاصي والفسق، نعوذ بالله من هذا الأمر. ولهذا لما ذكر الله عز وجل هنا من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، معناه معناه أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه على قدر نيته. ما الذي سيكون له؟ سيكون له أمرا يتعلق بالدنيا، سيجد وظيفة، سيجد مال، سيجد نقول زواج، سيجد سيارة، ما في مشكلة. لكنه عندما يأتي يوم الآخر، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنه لم يبتغي به وجه الله عز وجل. ولهذا يجب على الإنسان أن يخلص نيته لله عز وجل في الطلب. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله والدار الآخرة لا يطلبه إلا ليصيب به شيئا من الدنيا، لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. إذن هذا يدل على أن هذا ذنب، وأنه معصية، وأن فيه إخلال لكمال التوحيد، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولهذا الله يخبر أنهم لا يبخسون، يعني لا ينقص ثوابهم، لكن ما النتيجة؟ ليس لهم في الآخرة إلا النار. لن يؤجر على هذا العلم، لن يؤجر على هذا العمل، وإنما سيأخذ منه شيئا من الدنيا، والنتيجة هنا حبطت أعمالهم، أو حبط ما صنعوا يعني عمله، والحبطان مقصودا به أنه يبطل عمله كله فلا يؤجر عليه، فيصبح لا يثاب عليه في الآخرة، لكن يعطى شيئا من الدنيا ينتفع به. هنا أيها الأحبة من اللطائف، لا شك الشرك يقابله التوحيد، وغالبا يجب أن نعلم إذا جاء الشرك فهو إما أن يحبط العمل كله، وإما أن يحبط العمل الذي قارنه، مثل ما قلنا الرياء يحبط العمل الذي قارنه. لكن إذا جاءنا الشرك الأكبر، لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني سيذهب عملك كله. ويعطينا أيها الأحبة، قد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل شيئا، كفار تجد أنه قد يفتح دور أيتام، قد يعالج مرضى، قد يبر بوالديه، قد يحسن إلى أقاربه، قد يجعل وقفا للأيتام وغيره، ما تقول كافر يعني ما عنده شيء، عنده. لو سألنا أنفسنا، هذا العمل عمل يعني بالاتفاق أنه جيد، لكن هل يؤجر عليه في الآخرة؟ لا، وإنما جاء في بعض الأحاديث أنه يعطى طعمة في الدنيا، يعني يعطى ثوابا في الدنيا، قد يعطيه الله الصحة، قد يعطيه الله رفاهية، قد يعطي كذا، حتى إذا قدم على ربه كما قال ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نعوذ بالله. فقد يكون من أهل البدع في أعماله التي يظن أنها قربات، وإذا هي لا يستفيد منها شيء. كذلك ظاهر الآية تخيف أيها الأحبة، أن من أراد بعمله الصالح الدنيا فإنه على خطر كبير جدا. وجه الخطر أيها الأحبة هنا لما قال الله عز وجل: ليس لهم في الآخرة إلا النار، ثم حبط فيها ما عملوا، يعني ذا ما صنعوه، ثم باطل ما كانوا يعملون، يعني يستفيدون شيئا، فصار كله لا يستفاد منه. طيب والنتيجة؟ جاهد نفسك في إخلاص النية لله عز وجل. كنت أعجب من كلام السلف عندما يقول أحدهم: طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون للدين. يعني ببعث ما تجد أن الإنسان، وهذه أنبه عليها يعني الشباب في بداية الطلب، يحرص الشباب بالتميز والحفظ والمراجعة وغير، يحب أن يشار إليه هذا الحافظ، هذا المتقن، هذا طالب العلم الجيد، هذا له مستقبل إلى غيره، فيفرح. لكن نقول له: أخلص النية والله سيعطيك على نيتك. الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، ولن تجد أحدا كائنا من كان سيثيبك على عمل، وإنما من الذي يعطيك الأجر؟ الله. ولذلك قال الله لرسول، قال الله لأمة الإسلام: والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنت. كل عمل فيه رضا لله عز وجل وفيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فالزم غرزه. أورد حديث العظيم الذي في الصحيح، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعر رأسه مغبرة القدمة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نقول أيها الأحبة، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين هم الآخرون ليس الأولون. النبي صلى الله عليه وسلم هنا جاء بكلمة تعس، هذه دعاء عليه بالهلاك وعدم الفلاح وعدم التوفيق. من هو هذا العبد؟ العبودية أيها الأحبة معناها في اللغة الذل والخضوع، ولكنها المعنى الاصطلاحي ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا بالنسبة لله. لكن هناك عبوديات أخرى، واليوم كثرت العبوديات. هنا عبد دينار يذل ويخضع، عبد درهم، عبد خميصة، عبد خميلة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبوديات ليس للحصر وإنما من باب التمثيل. طيب أين العبوديات الأخرى؟ قد نقول من العبودية عبودية الشهرة، فيصبح الإنسان اهتمامه كم عدد المتابعين له وكم سيحدث له من كذا إلى غيره، اهتمامه دنيوي. وقد يكون بعض الناس أيها الأحبة عبودية تتعلق، عبودية ماذا أقول أيها الأحبة، صور أعتبرها مأساوية أيها الأحبة. بعض من الناس قد يبكي وربما يصاب بغم ومرض عندما يهزم فريق أو يرتفع فريق أو غيره، تقول رويدك أيها الحبيب، ربما لا يكون عند فقد صلاة أو عبادة أو غيره، جعل هذا نوع عنده شيء معظم. ويدخل فيه مسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عندنا ماذا عبد الخميصة، اهتمامه، بعض الشباب يعني يصير يهتم بشكله طول الوقت قدام المرآة، ولازم يكون شكلك كذا، ولازم يصير ثوبك كذا، ولازم يصير ساعتك كذا، فيصبح نوع من العبودية. وغالبا تمر هذه يسميها في مرحلة الشباب. أعطيكم مثال لطيف صغير، بس بعض من الناس شاري لساعة جديدة، تجد حاط للثوب بصفة معينة، يبغى متميز ما يبغى الشباب مثله، ثم حاط كبك وكل شوي يبغى الناس يطالعونها ويناظر، يعني لو كان على تسبيح وتهليل خير له من إخراجها وإدخالها، هذا نوع من الأسر. ويصبح الإنسان اهتمامه بما عنده وأنواع العبوديات. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال خميصة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الخميلة، الشكل قد يكون مثل جاكيت، مثل العباء، يمشي ويتفرج على نفسه وينظر، يريد الناس ينظرون إلى شكله ومظهره وغيره. وربما تجد بعض من الناس حريص على قضية ما نسمي تصوير نفسه في كل مكان، كل مقطع، كل ذهاب، كل مجيء، يعني سبحان الله عبد الكاميرا، هذا بعضهم عبد تويتر وعبد سناب وعبد ما ندري وش اللي صاير للناس. واليوم صار عندنا عبودية الجوال. أنا أسألكم سؤال صغير، من الذي لم يأتي بجواله إلى الدرس؟ ولا يمكن إلا كل الناس عندهم، صح وإلا لا؟ ما يستطيع يجلس 10 دقائق ما يلمس جيبه فيه الجوالات ولا لا؟ غير هذا أيها الأحبة الأشد ما هو؟ أنه ما يستطيع أن الآن من الآن إلى الفجر أتحدى أي واحد ينام ما فتح جواله، ما يستطيع. ويستيقظ الفجر لابد أن ينظر شوي 3 دقائق 4 دقائق شو اللي جاء آخر الليل، لو كانت ركعات لكان خيرا له من هذه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه ليبين أن هناك أنواع من العبودية، ولهذا ذكر النبي دينار ودرهم. يصبح ويمسي، إيش اللي في الجيب، إيش اللي في الرصيد، إيش ماذا سنجمع، ماذا سيكون لنا، كأنه يعني مخلوق للدنيا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل الله فقره بين عينيه، مهما أوتي من الدنيا لا يشبع، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ما يمكن، هذه عبودية نقود ومثله العبوديات. يقول لأحد الأحبة: والله لما بدأت أبني بيت أخشى على إيماني، صلاتي أفكر بالبلوك والركوع في الخلاطات وتجد صلاة الظهر ما مشغول قلبي، هو جراعي البلاط ما جاء، ما أدري ما العبادة، مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ مصيبة كبيرة جدا. ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب أمثلة واقعية: عبودية الدينار، عبودية الدرهم، عبودية الخميس، عبودية الخميلة، وعبودية الشهرة، وغيرها من العبوديات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن أعطي رضيع وإن لم يعط سخط. سبحان الله، همه الدنيا فقط، يرضى إن أعطي وإن لم يعط يسخط، وما يدري أن الرازق هو الله، والله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمن على من يشاء، يفضل بعضنا على بعض في الرزق لحكمة يعلمها. والناس يظنون أنه كلما أعطي الإنسان مالا ودينارا ودرهما دليل على أن الله يحبه. تجد بعض الناس عندما تسأل قال: ما شاء الله فلان، الله مبارك له، الله فاتح عليه، الله يعني ما في مشكلة تدعو له، أنا ما أقولك لا تدعو، لكن المصيبة أن يظن أن هذا دليل على محبة الله تعالى للإنسان. وهذه مصيبة كبيرة جدا، أن يجعل الميزان هو ما يعطى. ولهذا الشاعر لماذا قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم، قد تفتح عليك الدنيا تشغلك عن تكبيرة الإحرام، عن صلاة الفجر، عن الأعمال الصالحة، عن تلاوة القرآن وغيره. ولهذا إذا رأيت أهل الدينار والدرهم من يكن متلذذا بالعبادة يقول: الحمد لله أن لم يجعل الدنيا أكبر همي. هو لا يحزن لفوت تكبيرة الإحرام ولا للسنن الرواتب ولا كذلك لتلاوة القرآن، يحزن إذا فقد شيئا أسميه من ماله أو خسر شيئا ولو قليلا. والناس على حسب ما تربوا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا: تعس وانتكس. سبحان الله، شوف الآن دعا عليه النبي أولا ثم دعا عليه النبي ثانيا: تعس وانتكس زيادة على ذلك، يعني بمعنى جاءه البلاء مرة ومرة ومرة. ولماذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لأن عمله ليس لله عز وجل، ولم يأخذ هذه الدنيا من أجل الله عز وجل، وإنما من أجل ذاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه 3 دعوات، تعس بل 4 هنا، تعس الأولى ثم تعس الثانية ثم انتكس الثالثة ثم إذا شيك فلا انتقش. سبحان الله، يعني من اللطائف الشوكة أيها الحبة مؤلمة جدا ولو صغيرة. في بعض الأحيان تكون برادة حديد أو طلعت البر تشيد شيء وبقيت الشوكة تلمس، سبحان الله تؤثر تشغلك وهو صغير جدا بس مجرد دخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شيك فلن تقش، يعني دعا له النبي أن يبقى معه البلاء ما يفكه، فيصبح مشغلا لقلبه، ويعني بمعنى لا يستفيد شيئا بزوال هذه. إذا كان النبي دعا عليه بالشوكة وهي الصغيرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا كذا، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه. فإذا كان الدعاء عليه بالصغير كأن إذا جاء أكبر فلا يمكن يبقى معه كل بلائه، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. من اللطائف أيها الأحبة، نعم، ها، الخميصة الآن عندنا قطعة من القماش اللباس يكون إيش عبادة ثوب، الخميلة هي تكون فوق قطيفة لها، يعني ما يكون من جمال الألبسة تكون جمال للإنسان. الإنسان الآن في الشتاء يتجمل بالثوب ويتجمل بالجاكيت ويتجمل بالمشلح، فصار بعض الناس عنده عبوديات لنوع من الألبسة فيصبح مأسور لهذه الآن. وينبغي الإنسان أن لا يأسر نفسه بلباس، يعني معناها اليوم أيها، أعطيكم مثال وإن كان يعني من اللطائف، تخرج بعض الشمغل بأنواع معينة، صفات معينة، أشكال معينة، وقيمتها غالية، وتجد الإنسان لا يشعر بكماله حتى يلبسها، ثم تجده له طريقة في إنزالها وطريقة في لبسها وطريقة في كذا. رويدك، لو كان اهتمامنا باللباس مثل اهتمامنا بطاعة الله كنا على خير. هذا نوع من العبودية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يكون خفيا لما قال: طوبى لعبد، طوبى، اللهم اجعلنا من أهل طوبى. طوبى قيل إنه من أسماء الجنة، وقيل إنه شجرة من شجائر الجنة العظيمة. هذا الرجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ثم قال: آخذ بعنان فرسه. العنان هو ما يمسك بلجام الفرس. هذا الآن يعني معناه أنه مستعد. الإنسان إذا ركب الفرس فإنه يحتاج إلى أن يمسك العنان حتى لا يعبث به الفرس، لكن هذا آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. لما جاء في سبيل الله حط ضع تحتها خط، هذا هو الإخلاص. الأول عبد دينار عبد درهم ما عنده إخلاص، أما هنا فهو في سبيل الله. ثم جاء الآن هنا قال: أشعث الرأس. وغالبا أيها الأحبة إذا كان الإنسان في أرض المعارك فالخيول تثير الأرض ويثار الغبار، والناس ليسوا كحالنا، يأتي الغبار على وجوههم وشعورهم ويخرج هنا إيش؟ أشعث. أصل الشعث يعني بمعنى متفرق الشعر، والناس قد أمروا بإيش؟ أن يدهنوا حتى لا يكون شعث. هذا ما عنده وقت أصلا يدهن ويسرح رأسه. ثم قال: مغبرة قدماه، من تنقله في أرض المعركة هنا وهناك كان هذا الأمر له. وهنا أيها الأحبة يدل على أنه الآن الشعث والإغبرار دليل على أي شيء؟ على أنه ليس بمتنعم ولا مترفه ولا مهتم بزينة الدنيا. الإنسان أيها الأحبة لو طلع البر ودخل المسجد أول شيء ناظر رجلين غبار يروح يغسلها شوي، لكن هذا لم يفرق. ومن اللطائف أن الشعث والغبرة كان بسبب الجهاد. نقول هذا أثر العبادة ظاهرا عليه. العبادة قد تكون في السجود سيماهم في وجوههم، أما هذا فإنه شعث الرأس والقدمين بسبب أنه يعلي كلام الله، يعني جاء لينصر دين الله عز وجل. ويدل على أنه إيش؟ متنقل في أرض المعركة في كل مكان، يعني بمعنى همه نصر الإسلام والانتصار. ذكر من اللطائف: إن كان في الحراسة كان في الحراسة. سبحان الله، هذه المعاني تكون في الصحابة سلوكا ظاهرا، وتكون في أهل الإيمان الخلص سلوكا عمليا. غالبا أيها الأحبة الإنسان عندما يجاهد يحب أن يفتك في الكفار، يحب أن يأتي بغنائم، ويحب أن يحصل له شيء، أما هذا فهو همه ما عند الله. لما ذكر قضية الحراسة يعني معناها أيها الإخوة حريص على أن يقوم بأحوال المسلمين. وغالبا الحارس أيها الأحبة يجب عليها أن يحافظ على نسمي أرض المعركة ويحافظ على المسلمين الذين هناك، فلا يغفل ولا ينام ولا يتساهل، وإنما همه أن ينتصر دين الله. ثم جاءك وإن كان في الساقة كان في الساقة. سبحان الله، في آخر الجيش ما يهمه، في مقدمة الجيش ما يهمه، في وسط الجيش ما يهمه، لأنه ما يحب الشهرة ولا يحب الظهور أمام الناس. وهذا يدل على شدة الإخلاص لله عز وجل. سبحان الله، نجد هذا واضح في زمن الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس افتتنوا بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه ما دخل معركة إلا نصره الله، وهو لا شك أنه من الدهاة العسكريون متميز، حتى أن خططه الحربية كانت تدرس في الدول الغربية من دهائه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كتب له كتابا أن يترك قيادة الجيش ويكون جنديا معه، وما حزن قائد كبير جدا في المقدمة ثم يرجع جندي. لو عندنا اليوم ربما يغمى عليه أو يحزن أو يصاب باضطرابات مثل حال بعض من الناس الآن. سبحان الله، تجد عجبا يكون عنده منصب ثم يحط في مكان آخر، قال يا أخي ليه ما تقدروني، ما تعطوني منصبي، أنا أهل إلى غيره. هذا دليل على الإخلاص. ولهذا إن كان في الساقة وإن كان في الحراسة وإن كان في قلب المعركة وإن كان في مقدمتها لا يهمه. ووصف بهذا الوصف العظيم هنا، إن استأذن لم يؤذن له. ليه؟ لأنه لا يعرف، الله الذي يعرف حاله. وهنا أيها الأحبة خذوا قاعدة: كلما كان عملك خفيا كلما كان أعظم أجرا ورفعة لك في الدنيا والآخرة. كلما كان العمل خفيا لا يطلع عليه الخلق كلما كان أجرك وثوابك عند الله أعظم، وهذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أو لم يشفع، لم تقبل شفاعته. هذا يذكرنا بحديث آخر أيها الأحبة الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جلوس، فمر رجل ذا منصب وذا أبهة وذا مكانة وذا شرف وذا مظهر، فلما ولى رضي الله عنه قال الرسول للصحابة: ما تعدون هذا الرجل فيكم؟ قالوا: يا رسول الله هنيئا له، إن طلب الزواج زوجه الناس، وإن شفع قبلت شفاعته، وإن تكلم سمع الناس لمقالته. سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل لم يكن كالأول، رث الهيئة، لا يعرفه كثير من الناس ولا يؤبه له، وربما ليس عليه آثار المال ولا الشرف ولا غيره. فلما ولى قال: ما تعدون هذا؟ قالوا: يا رسول الله مسكين، والله إن طلب الزواج ما تسارع الناس لتزويجه، وإن شفع لم تقبل شفاعته، وإن تكلم لم يسمع له. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة جدا: إن هذا يعني الأخير خير من ملء الأرض من الأول. هذه موازين ربانية ليست موازين أرضية. الناس اليوم أيها الأحبة إذا جاء قال: هذا من آل فلان، وهذا أبوه فلان، وهذا كان له كذا، وهذا كان جده، وهذا كان، ولكن قد لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ومن العجب أن يقال خير من ملء الأرض. الأرض كم فيها من هذا؟ هذا ميزان. وهو هنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لم تقبل شفاعة، لأن ما له مكانة ولا منزلة، لكنه عند الله عظيم. فمن كانت منزلته عند الله عظيمة فما يضره ميزان الخلق أبدا. السؤال هنا أيها الأحبة: ماذا يدل عليه هنا؟ يدل الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يطلب الدنيا بعمل الآخرة، وإنما الواجب على الإنسان أن يكون همه طلب الآخرة دون الدنيا. ويدلنا أيها الأحبة، طالب الدنيا لا شك بأنه يصبح عبدا لها، عبودية أخرى. ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات حتى يعلم أنه لن يحقق ما يريد. من اللطائف أيها الإخوة، دينار ودرهم، خميصة وخميلة، مربوطة بالنفس والهوى. ولهذا قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وصار الإنسان عبدا له مأسورا، تكون مصيبة كبيرة جدا. طيب ما الواجب عليه؟ أن يكون عمله خالصا لله عز وجل. ويعطينا من اللطائف أيها الإخوة أن لا يجوز للمسلم أن يزن نفسه، وكذلك أن يزن ما قدم من عمل بميزان الناس، وإنما والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. اليوم بعض من الناس يزن بما يقول الناس لن ينفعوك. ولهذا قال الله لنبيه: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ما حد يعطيك ولا أجر ولا ثواب، مهما مدحوك ومهما أثنوا عليك. يفرح الإنسان عندما يسمع ممدحة الناس وكلامهم ويرتفع به، لن يعطوك من الله أجرا واحدا. إنما يجب عليك أن يكون عملك تبتغي به وجه الله عز وجل وغيره. هنا من اللطائف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا له: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. معناه أنه لم يكن همه الدنيا. غالبا المغمورون أيها الأحبة، الناس الآن يبرزون يحاولون، واقعنا اليوم يحب أن يتميز بسيارة، بيت، بمظهر، بقلم، بساعة، بشكل معين. تجد يقول: والله هذا الخاتم شاريه ب50,000، الساعة شاريه ب20,000، والنعال اللي عليه ب2,000 شاريها، والثوب مفصل. يحب هالزخرف. هذا لا يفيدك شيئا ولا يعطيك ميزان عند الله. شوف هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن استأذن لم يؤذن له، ما في مظهر حتى يقبل. ولهذا تجد بعض من الناس إذا أراد يصل إلى شيء راح استاجر له مشلح واستاجر له كل شيء، ودخل ظنه أنه هو، وهو بهرج لا شيء فيه إطلاقا. ولكن يكون ما عند الله خير لك من الدنيا وما فيها. ذكر هنا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا. مما يجب أن نعلم أيها الأحبات، الآن عندنا أطاع، الأصل أن الطاعة تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت أنواع من الطاعات داخل ضمنها. طاعة الوالدين يجب علينا أن نطيعهما لكن في غير معصية الله. طاعة ولاة الأمر نطيعهم بالمعروف ولكن في غير معصية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا جاء في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما وأولي الأمر، لأنها داخل ضمن طاعة الله ورسوله. طيب وانبنى على ذلك أن من يطيع والداه فهو عبادة، هو طاعة لله ورسوله. ومن يطيع ولاة الأمر في غير معصية الله وفي المعروف فهو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الآن ممن يطاع؟ العلماء، هذا ثالث، وطاعتهم داخل ضمن طاعة الله ورسوله. ولهذا جاء بعض العلماء قال في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، من العلماء من قال أولي الأمر هم العلماء، ومنهم من قال إنهم الحكام، ومنهم من قال العلماء والحكام كلهم لهم طاعة. طيب طاعة العلماء كيف؟ مو بالآن نستفتيهم فاسألوا أهل الذكر، فإذا أشكل عليك شيء اسأل العلماء ثم بعد ذلك خذ بفتياهم. ولا يجوز لك، اليوم تغير الناس وصار عند الناس منهج أنني لست ملزم بأي عالم، أنا آخذ من الكتاب والسنة مباشرة. وكنت أعجب من بعض من الناس عندما ناقشته وهو يقول أنا لست ملزم لا بن باز ولا بن عثيمين ولا غيرهم، طيب من أين ستأخذ؟ قال القرآن والسنة. قلت له أيها الحبيب أنت ما تستطيع تقرأ القرآن والسنة قراءة صحيحة بلسانك، ما تعرف، يلحم في الآيات وفي مخارج الحروف وفي الأحاديث، أصلا ما يعرف كيف يركب الكلمات حتى يستنبط، ومع ذلك يقول لا حجتي أنا أخذ من الكتاب والسنة. هذا خطير جدا. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف هنا من أطاع العلماء والأمراء في أي شيء، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، يعني أنه كأنهم معبودين. والأصل أن الربوبية لله وحده لا شريك له، والله هو رب العالمين، والله له الحكم، ألا له الحكم وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أنت مطالب بأي شيء تأخذ بما يكون من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول الآن الطاعة هي نوع من أنواع العبادة، وتأتي الآن من ضدها الآن جاء الآن من أنواع الكفر، فصار الآن هنا طاعة وضده ما يكون من أنواع الكفر وهو يخرج من الإسلام. جاء بأثر عبد الله بن عباس عندما قال رضي الله عنه أرضاه. نحن نسأل، يجب أن نعلم مسألة مهمة جدا، التحليل والتحريم هو لله فقط، ولهذا يجب أن يكون مصروفا له وحده لا شريك له. طيب والرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه، صح وإلا لا؟ فإن الله قال عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك جاءنا الآن ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجاء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، إن على الرسل إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ. فصار هو يبلغنا ماذا يريد الله منا من حلال أو ترك حرام، من إيش يأتينا من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ. هنا أيها الأحبة جاء أثر عبد الله بن عباس لما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. من لطائف ضرب المثال بأعلى الناس أبو بكر وعمر، أفضل أتباع الأنبياء كلهم وأفضل رتبة بعد الأنبياء والرسل أبو بكر وعمر، ومع ذلك هو جاء يعترض يقول أقول قال رسول الله ثم تقول قال أبو بكر وعمر، بمعنى ليس لأحد أن يعترض على النص، وإنما الواجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا يعني من اللطائف بس تغيير في قضية الحلال والحرام، اتصل علي أحد الأحبة يستفتي في يعني عندهم حلال وتأتي الفيران تأكل شيئا، قال أنا أريد أقتلها. قال فوالدك قال لا ما تقتلها حرام عليك، قال لا تأخذ من رزق الله. فقال ما رأيك؟ قلت النص خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الفأر منها ولا يجوز بقاها، يجب تقتل. ولا تقول والله أرحمها كيف تقتلونها وغيرت، مثل لما خرج مقطع الحية وسقيها الماء، الرسول أمر بقتل الحيات ولا تبقى إطلاقا لأن ضررها متحقق. ما قبل والدته، فاتصل قال يوجد من العلماء من يقول، قلت أقول قال رسول الله، هذا كلام الرسول يقول. قال لا بس العلماء يختلفون. قلت هذا رأي الشيخ بن باز وبن عثيمين رأي علمائنا. قال لا يوجد، الله يدلنا على هذا. ولا أدري كيف، نحن نقول يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، نقول قال رسول الله، تقول قال واحد من العلماء، من يكون هذا؟ جاء بأبي بكر وعمر، أفقه الصحابة وأعظم الناس منزلة وأكثرهم اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على العلم، ومع ذلك يقول يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. بمعنى كل من اعترض على الكتاب والسنة فإنه يستحق عقوبة الله عز وجل. ولهذا ذكر ابن عباس، وهو دليل على فقهه، أن الناس يجب عليهم أن يربطوا بالكتاب والسنة، واجب مهم جدا. لا تربط نفسك بشخص ولا بداعية ولا بغيره، اربط نفسك بالنصوص الشرعية. من جاءك بنص صحيح صريح فالزم غرزه، لأن نحن مطالبون ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه المسألة كانت في أي شيء؟ في متعة الحج. الحج ثلاث مناسك: تمتع وقران وإفراد. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأمر الناس بالإفراد ليكثر عمار البيت، يعني بدلا من يأتون بالتمتع ولا عاد يعودون، فأراد أن يجعل الناس إيش؟ يأتون كثيرا. اليوم ولله الحمد سهل على الناس الوصول إلى بيت الله ويسر عليهم ولله الحمد. ومن هنا اختلف العلماء أي المناسك أفضل، والصحيح أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة مباشرة ثم حل. وأمر الصحابة بذلك صلى الله عليه وسلم، وأنكر على وأمر الصحابة كلهم أن يحلوا إلا من ساق الهدي فقط، وكان منهم علي بن أبي طالب ساقها شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كل من ساق الهدي من خارج الحرم فإنه يكون القران له أفضل، لكن من لم يسق فيقال له أن إيش؟ التمتع هو أفضل أنواع الأنساك. هنا أيها الأحبة يدل على أن كل من خالف كتاب والسنة فإنه يستحق عقوبة الله عز وجل. ومن هنا لماذا جاء بأبي بكر وعمر؟ عمر الآن يأمر، لم يقل أنه يريد أن يحلل أو يحرم رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هذا اجتهاد منه، والنص أولى من أن يقدم عليه الاجتهاد. فإذا كان هذا لا يقبل اجتهاده مع أنه مجتهد من أحرص الناس على الاتباع، فمن خالف حلل حراما أو حرم حلالا من باب أولى. كذلك قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ثم قال: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نعوذ بالله من ذلك. الآن من الكلام الأول لمن؟ لابن عباس. والآن الكلام لإمام أحمد. ابن عباس من الصحابة، والإمام أحمد من أئمة الإسلام الكبار رحمه الله وغفر له، ينكر على الناس، يقول: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته. معناه إيش؟ يعرفون كيف يميزون بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الموضوع. فيقول له: ابحث في الأحاديث، فإن صح الحديث لا تأخذ برأي أحد. وسفيان رحمه الله تعالى هنا الثوري هو من الفقهاء الكبار رحمه الله، من أئمة الفقه الكبار، وطبع فقهه في مجلد كبير رحمه الله. لم تكن هو يقصد الآن لا تأخذ برأي أحد، وإنما ابحث عن النص والدليل فالزم غرزه. وكان الإمام أحمد من أكثر الأئمة الأربعة حديثا، والدليل عليه أن كتابه المسند ألفه فيه أكثر من 30,000، زاد ابنه فوصل 40. فكان هو من أكثر الأئمة الأربعة أحاديث رواية ومعرفة ونقدا وعلما بالرجال إلى غير، رحمه الله وغفر له. لما قال عرفوا الإسناد وصحته، يعني يعرفون كيف الحديث بالضعف برجالها أو متنه والجمع بينهما، لماذا يأخذون برأي سفيان؟ ثم جاء يحذرهم، خاصة طلاب العلم. طلاب العلم أيها الأحبة ينبغي لهم خاصة الطلاب العلم المميزون ينبغي لهم أن يجتهدوا في التخصص في الحديث وفي طلبه والاستفادة، لأنه سيصل إلى علم عظيم فيه. وهنا قال الإسناد وصحته يذهبون، جاء بالآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة الأمر هنا يعني الحديث موجود وأنت لا تبحث عنه ثم تأخذ برأي يخالف الأحاديث، لا ينبغي لك، صح وإلا لا؟ لأنك تستطيع التوصل إلى معرفة الحديث بما أوتيت من بضاعة في معرفة الأسانيد والجمع بينهما، لماذا تأخذ برأي أحد؟ قال: أتدرون ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك. أراد هنا أن يبين رحمه الله، غالبا مسألة الفتنة هي الاختبار، وهنا الآن جاء من أسماء الفتنة قضية الشرك، وهو من أنواع الفتن. أين كيف سيقع في الشرك؟ قال: إذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه زيغ، نعوذ بالله، فيهلك. كيف يرده؟ فيقول: يا أخي، مثل ما تجد بعض الناس عندما تأتي تبين له السنة. الآن نحن أيها الأحبة سيدخل علينا شهر رجب، ورجب مليء بالبدع، وعندما تقول للناس أيها الأحبة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب شيء إطلاقا، لا في إحياء ليالي ولا في قراءة قرآن ولا إلى غيره، فيقول: يا أخي الشيخ فلان يقول كذا، نحن مشايخنا يأمروننا بكذا، نحن نقول قال رسول الله، تقول لي قال مشايخنا، الواجب أن خلاص انتهي، نعرف السنة ونلزمها ثم نأخذ بها. وليس العبرة بما تعمل ولا بما تجتهد ولا كثرة العمل ولا تنوع، حتى يكون لا عبرة لك بالأجور والحسنات حتى يكون يعرف اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم به. فليس الأجر في كثرة ما تعمل، وإنما الأجر في أي شيء في موافقة السنة. ولهذا قال: لعله، يعني يرد أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه زيغ ثم يهلك. كيف الهلاك؟ حق عنده ويتركه يأخذ بالباطل. الآن إذا جينا كمثال بسيط، النصارى عندما نذكرهم بالله يقول لنا عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله، قلنا: ابن الله ماذا له؟ قالوا: صلب. قلنا: أنتم تقولون الآن أن ابن الله يفرج الكروب ويشفي الناس ويعطيهم، كيف ما دافع عن نفسه؟ وكيف يقتل ابن الإله إله، صح وإلا لا؟ كيف يقتله البشر؟ كلام يعني يقشعر له الجلد. وعندما يقولون ثالث ثلاثة، الآب والابن وروح القدس، ومع ذلك يقولون هما إله واحد، كيف يكون ثلاثة واحد؟ الواجب أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما يقولون لا، وإنما كما قال قوم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأله قومه قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله به كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أعطاهم استنتاج عقلي بعدما نظروا ماتن، قال: لقد علمت إيش؟ ما هؤلاء ينطقون، ما ينطقون أصلا. ثم جاءتهم الحمية قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. هل معنى لم يصل إليهم الحق؟ وصل، لكنه نعوذ بالله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ونعوذ بالله أن نكون ممن ذكرهم الله، أفمن زين له سوء عمله فرآه إيش حسنة. هنا يدلنا أيها الأحبة على أنه لا يجوز للإنسان أن يقلد. طالب العلم، ونقول والعالم، لا يقلد أحدا، بل يجب عليه أن يبحث، خاصة إذا كان عنده آلة البحث، لأن يقول عرفوا الإسناد وصحته، عندهم يعرفون. أما إذا كان ما يعرف فإنه ينتقل إلى أن يكون من العامة، فتلقائي إيش يسأل. من الأمور مهمة أيها الإخوة، وهذا مهم جدا، ينبغي لنا أن نتربى دائما على أي شيء، على أن نأخذ العلم بالأدلة والنصوص. ينبغي أن نحرص على أن نأخذ العلم بالأدلة والنصوص. وأنا أعجب أيها الحبة عندما تشاهد بعض يعني القنوات تقيم برامج معضية أو برامج إفتاء أو غيره ما تسمع فيها أدلة أبدا، يجوز ولا يجوز، ينبغي أن يقول ودليله كذا، ثبت في السنة كذا، يعني استنبط من هذا، من لا يجوز استنباطا من ظاهر من الحديث أو غيره، حتى يتربى الناس على النصوص الشرعية. يوم بعض من الناس عندما تقول له هذا فيه نص، قالك يا أخي حنا حنابل أجزاك الله خير، هذا كلام الرسول، ما في مشكلة أن تكون حنبليا، لكن إذا جاء النص الإمام أحمد يقول لا تأخذ برأيه، الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد، الإمام الشافعي يقول إذا رأيتموني خالفت الكتاب والسنة فاضربوا بقولي عرض الحائط، هذا هم اللي أنت تتبعهم، يريدون للناس أن يأخذوا النصوص وأن يتعلموا عليه حتى يستفيدوا، هذا هو الواجب أيها الأحبة. ولكن من لا يحسن فإنه علمه يأخذه ممن يسأله ويستفتيه ويقلد من هو يثق بدينه. تنبيه مهم جدا أيها الإخوة، اليوم صار طلب الفتيا تذوقا واحتيالا. تذوقا كيف أيها الأحبات؟ عندما تأتي مسألة تقول له العالم الكبير هذا يقول، قال لا لا هذه المسائل عند فلان حبيب وسهل جزاه الله خير، أما هذا متشدد. تسأل الآن هل أنت تأخذه دينا تدين الله به؟ ما عليك منكر، لكن إذا كان ليس دينا وإنما لهوى، أنا أبغاه عشان يخفف، أبغاه لأنه يحل لي. العالم عندما يفتي بما يفتي به فيما تراه إسهال، هذا يجتهد رأيه ولا أشكال عليه أصلا، لأنه هو ينظر في الأدلة وهذا ما يدين الله به، ما هو يعطي الناس ما يطلبه المستمعون، إيش تبغى من الفتوى أعطيك، لا، وإنما اجتهد ورأى هذا الشيء. لكن أنت مسؤول أن تأخذ من تدين الله بفتياه، ولهذا تجد بعض من الناس إذا جاءت المدلهمات بحث عن كبار، وإذا جاءت الأخرى قال والله سألت إمام المسجد وقال لي يجوز. أعجب في بعض الناس عندما يطلق زوجته أو يقع بالطلاق بالثلاث وغيره، يقول والله رحت وسألت الحمد لله قال وحدة، أو قال لي أطعم كفارتها كفارة يمين. من سألت؟ قال والله إمام المسجد. إمام المسجد من العلماء من الفقهاء؟ قال لا والله، مريت في الطريق ولقيت إمام مسجد وفتاني الحمد لله. حط بينك وعلى ما يقول عوام بينك وبين النار مطوع ومش بس. لا هذا غلط غلط، خذ من تدين الله بفتيا، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا جاء النص فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، ونختم، ما قرنا اليوم لبابين. طيب، ذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، ومن اللطائف هنا يعني عدي بن حاتم والده يعني حاتم طي المشهور بالكرم، الذي إذا قيل أكرم من حاتم يعني يضرب به المثل، لأنه قد اشتهر أنه من أكرم الناس. عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية، ولما قرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هنا من اللطائف أيها الإخوة نفهم من أن عدي كان على النصرانية، لم يكن مشركا، وكان شمال الجزيرة فيها نصارى، وفي المدينة يهود، وفي اليمن يوجد يهود ونصارى، ونقول الحمد لله كلها أصبحت بلد إسلام لك الحمد، بقي في اليمن قليل من النصارى من اليهود لا يزالون بقايا هناك. لما قرأ هذه الآيات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الحبر هم العلماء والرهبان هم العباد، ولهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه من أحبار اليهود يعني من علمائهم الكبار. وسبحان الله العلم في اليهود أكثر منه في النصارى، والضلال في النصارى أكثر منه في اليهود. معناه إيش؟ اليهود عندهم علم ومخالفة، فكانوا أخبث الناس، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، بدأ بهم قبل كل شيء، لأنهم يعرفون ويخالفون. ولهذا جاء في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. المغضوب من هم؟ اليهود. والضالون هم النصارى. فالنصارى يتعبدون بدون علم ولا بينة. ذكر هنا أرباب اتبعوهم. قد ذكرنا الرب هنا المقصود به يدخل بمفهوم الربوبية على وجه العموم، وهنا الدخول في الربوبية هنا مقصودا به أنهم يأخذون منه التحليل والتحريم والأحكام والأوامر والنواهي من اليهود من الأحبار والرهبان. جعلوهم أربابا من دون الله، يعني بدلا من أن يأخذوا من ما جاء به الأنبياء موسى وعيسى أخذوا من الأحبار والرهبان. بأي شيء؟ قال هنا: تحليلا وتحريما. عدي بن حاتم سمع هذه الآيات فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني أنا لا أسجد له، لا أذبح له، لا أتقرب أطوف به إلى غير ما نعمل هذا. فجاء النبي يفسر: أليسوا يعني يحرمون ما أحل الله فتحرموه، ويحلون ما حرم الله فتحلوه؟ قال: بلى. قال: فهذه عبادتهم، هذه عبودية في الحكم، والأصل إن الحكم إلا لله. التحليل والتحريم إنما هو إلى الله عز وجل، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويدلنا على أن الإنسان يجب أن يعلم أن الله هو المشرع وحده لا شريك له، وليس لأحد حق في التشريع ولا في سن شيء للناس مما يتعلق بحق الله عز وجل. لكن قد يقال أنه يجوز إيش الأنظمة الآن اللي سمي أنظمة المرور، أنظمة الشرطة، أنظمة الجوازات، أنظمة كذا، ما في مشكلة، هذه ما تدخل ضمن إيش أحكام متعلقة. لكن لا يجوز أن يخالف حكم الله ونقول هذا مستقل، قانونه يختلف عن شرع الله، بل يكون داخلا ضمن التشريع الذي جاءت به النصوص الشرعية أو نسميه الديانات السماوية. هذا يعطينا أيها الأحبة أن من أطاع مخلوقا في معصية الله أنه يكون عابدا له، وكذلك أن من عصى الله بأمر مخلوق يعني يعمل به على أنه إيش يكون عابدا له. وهنا يجب أن نعلم أيها الإخوة، لا يجوز لنا سن قوانين تخالف الكتاب والسنة أو تخالف حكم الله عز وجل، وهذا يسمى شرك الطاعة. الأصل أن تكون الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أيها الأحبة ما قلت لكم سابقا أن مسألة الطاعة أنها نوع من العبادة في الباب الذي قبله، نوع من العبادة، وكذلك نجد هنا التحليل والتحريم نوع من العبادة، يجب أن يكون إيش لله هو والرسول يبلغ هذا الشيء. نقول: نسأل الله أن يرزقنا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا على دين الإسلام، وأن يوفقنا لكل خير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأوليائك في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. أسأل ربي أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، ويحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم نسألك أن تحفظ حدودنا، وأن تحمي جنودنا، وأن تنصر عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا ومن له حق علينا.